سببت ورمى وآلما ووجعا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي بطنك بسم الله بسم الله يرقي القولون بسم الله يرقي القولون بسم الله يرقي الأمعاء الأمعاء بسم الله يرقيك والله يقيك والله يعافيك بسم الله بسم الله أرقيك بسم الله بسم الله أرقيك بسم الله بسم الله أرقيك مما اتصل من أثر السحر والعين والحسد مما اتصل من خيوطها من خيوط السحر والحسد والعين والنظر من خيوطها من سباحها من مائها من سبيبها من دمها الفاسد المعكر فيه العقد يا الله أذب يا ربنا هذه العقد وفكها يا الله انزعها منه يا ربنا انزعها من جسده يا الله يا ربنا بسم الله ونزعنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله اللهم أبطل السحر والحسد وأثر عين قوية عين لاما مقعدة عين سرطانية أذب يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها من الرأس من القلب من الصدر ومن البطن ومن القفا والظهر ومن العظام والدم والأعصاب ومن اليدين والرجلين بسم الله يقيك يا مؤمن بسم الله يقيك والله يقيك يا من كنت بارا بوالديك فتبارك الله نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى ونسألك يا ربنا بعمل قبلته منا من بر للوالدين والإحسان لهما يا الله وصلاة ودعاء وذكر وصدقة وزكاة وحج وعمرة يا ربنا وعمل صالح قبلته يا الله وفعل الخير وخدمة الناس لأجلك يا رب الناس يا الله اللهم شفاء يا ربنا من هذه الأورام في بطنه اللهم شفاء منها في هذه اللحظة في هذه الساعة يا الله يا ربنا اللهم شفاء أخرجها أذبها أسهرها يا ربنا لا تبقي ولا تذر بسم الله الكبير المتعال بسم الله الشافي الكافي المعافي بسم الله وبطل ما كانوا يعملون أطل ربنا ما عمله السهر والحسد والعائنون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أطل ربنا ما صنعه الساحر من سحر أكله وشربه ودفنه وغرزه ودسه يا ربنا وشممه ربطه وعقده وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر حدث يا ربنا ساكنة وأنطق يا ربنا صامتة وفك يا ربنا مربوطة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله